يا ليلي يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليل يا حبيبي لقيت المنى وزرعته بقلبي وصاله جنى على درب حبيبي لقيت المنى وزرعته بقلبي وصاله جنى وملالي فؤادي نسيم الهنا بالغالي حبيبي يا محلى الغنى وملالي فؤادي نسيم الهنا بالغالي حبيبي يا محلى الغنى وهداني غرامي لأرض الحرم وجمال